طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه كورس اي اي جي بنقول الثالثه، والجيل الاولاني اللي خد الكورس ده وقت ما انا كنت راجع على طول، اللي هو حاليا جيل روماني واحمد نصر. الكلام ده كان في 2000 نهايه 2008، وبعد كده رجعنا كررناه تاني في الجيل اللي هو مشي، اللي هو كان جيل مصطفى صابر ومحمد امين وحسين جلي يمكن، او حد قبلهم كمان محمد مصطفى سعيد ابو صابر برضه كانت المره الثانيه. هو بصراحه وكل سنتين ثلاثه كده بنقول مره. الفكره في حاجه، احنا ليه بنتكلم بالذات عن الاي اي جي؟ لسببين مهمين جدا. اول حاجه، الاي اي جي جهاز، ارخص جهاز في الانفستيجيشنز بتاعت العصبيه. انتوا ناس لسه ما دخلتوش في الحاله العمليه، جهاز الاي اي جي الجديد يعمل 120,000 جنيه. 70,000 المستعمل، لا بقى الجديد المستعمل ممكن يوصل من 30 ل 35، وبالتالي هو جهاز مغري جدا لاي حد عايز يفتح حياته جديده ان هو يجيب جهاز اي جي. يبقى اول حاجه هو ارخص تول اوف انفستيجيشن في نيويورك. تاني حاجه هو اكسب تول اوف انفستيجيشن في نيويورك. ليه؟ لان الاي جي تكلفته كاي جي زيرو، بسيطه جدا، خصوصا بعد ما طلعت الكمبيوترات. يعني زمان الاي جي كان له حبر مخصوص، وكان له مكنه هي اللي بتقعد تلف، وكان له ورق مخصوص غالي كان بيجي بالرزم والكلام ده. دلوقتي اصبح كمبيوتر مجرد اسطوانه، وفي ناس ما بتعملش اسطوانه كمان وبتطبع ثلاث اربع ورقات. فتكلفته الفعليه الفني زائد شويه كلام فارغ، انت بتتكلم في تكلفه حوالي 10 15 جنيه، وانت بتكسب من وراها 200% بالتحديد، بتكسب من وراها 100 120 جنيه. وبالتالي مغري لكل دكتور انه يقول اعمل اي جي اعمل اي جي اعمل اي جي. ومن هنا تيجي الحرمانيه. دي اول حاجه نتكلم عليها النهارده، الحرمانيه. يعني ما ينفعش فيش البوتس يتعمل له اي جي، ما ينفعش اي هيك يتعمل له اي جي، ما ينفعش. لا انا هقول كلمه صغيره بس، انا ده ابلي من هذا الامر غير نشر حاجه لوجه الله، تمام؟ في محاضره في مره اتقالت، والله انا فاكر قالتها الدكتوره ايمان فكري لو تفتكروا، كان فيها انديكيشنز للصبح. بس في كده مبدا مهم جدا بين العلماء اسمه ايه؟ من تتبع رخص العلماء حصل ايه؟ الكسندر بن مصطفى. من تتبع الرخص فقد دين. يعني انت لو قعدت انت مثلا العالم الفلاني ده في مره شطح وقال ان يجوز مش عارف كذا، والعالم الفلاني ده في مره شطح وقال يجوز، طب ما تخليك مع المجموع. المجموع بيقول ان المين انديكيشن اوف اي اي جي از باروكسيسمال ديس اوردر ذات ار سسبيشس تو بي ابيليبتيك. ده الاساس. ما ينفعش عيان، انا مش بتكلم على فكره، يعني اللي انا بتكلم عليهم دول على فكره ناس في المراكز. فور اكزامبل فيشال بولز بيعمل اي جي، سياتيكا بيعمل اي جي، هيديك بيعمل اي جي، مش عارف ايه بيعمل اي جي، يمكن احنا شويه لسه في سيف الحياه شغال. دي نقطه. النقطه الثالثه اللي خليتني النهارده بقى، اول حاجه هو جهاز رخيص. النقطه الثانيه ان اي حد فيكم طبعا عشان هو جهاز رخيص، اي حد فيكم يفتح عياده لازم اول حاجه يفكر ان هو يجيبها يكون الاي جي. النقطه الثانيه ان هو سهل جدا جدا جدا انك تطلبه، والعيان حاليا بثقافته بيلح عليك في انك انت تجيب اعمل لي رسم مخ. ما يحتاجش رسم مخ، العيان بيموت لك ما يحتاجش رسم مخ، العيان عنده لوبال بين ما يحتاجش رسم مخ. فيجي واحد تاني يقول لك ايه؟ يعني من باب الحرمانيه برضه، يعني انا مش عايز، انا عامله فور اشورنس للعيان والله مش عارف. فدي النقطه الثانيه. النقطه الاخيره المس انتربريتيشن اوف اي جي. انا شايف النهارده الحضور كويس، اتعشم انا خلاص لو انتم يناسبكم هذا الموعد انا هثبته، بس اتعشى منكم بعد اذنكم هذا الموعد يكون مناسب ليكم، ولا تتناقصوا بالتدريب، لا تتناقصوا بالتدريب. الدكتوره نور الهدى اتصل بيا من شويه بتعتذر، فده معناه ان احنا، ازيك يا خالد ازيك، ده معناه ان الناس مهتمه وشايف وحاجه يحضرها معتز، دي معناها احمد طارق كمان ملك الهاكرز، فدي معناها ان هي حاجه كويسه. اللي هتتعلمه في منيابتك مش هتتعلم اكتر منه وانت اخصائي او استاذ بكتير. يعني انت وانت نايم اللي هتتعلمه هتعيش بيهم وانت معيد وانت مدرس مساعد وانت مدرس وانت اخصائي بره وانت في الخليج، انت مش هتتعلم اكتر من انت بتتعلمه وانت نايم. فاللي بتتعلمه في البدايات ده بيبقى له طعم تاني مختلف، لانك اكتر واحد ليك في الابلكيشن. اخر نقطه زي ما قلنا، ليه المحاضرات دي؟ المحاضرات دي علشان الانتربريتيشن اوف اي جي، يا اما اوفر ريدنج يا اما اندر ريدنج. يا اما انت عايز تشوف حاجه معينه فبتلوي ذراع الويفز الموجوده لدرجه انك تشوفها، يا اما انت مش عايز تشوف حاجه معينه خلاص، وبالتالي ما بتشخصش بيه كويس. هو جود بوزيتيف، الكلمه دي تحطوها في دماغك كويس جدا. اي جي از جود بوزيتيف، يعني لو انت بتفكر في ابيليبسي وهو قال لك ابيليبسي يبقى هيبقى رائع. لكن لو انت بتفكر في ابيليبسي وهو قال لك مش ابيليبسي تعالى. لو انت بتفكر في ابيليبسي وهو طلع لك نورمال، هذا ليس معناه ان انت ما تشخصش، لا، ابيليبسي ذا كلينيكال دايجنوز. عايز مين؟ تعالى قول. بس عشان تعالى. زي حالك يا باشا. طب رن على حد يخلص لك الموضوع. ما هو مقوله السباب بتاعته ده كان في نقطه ان هو ما افتكرتش انا زميلي من مدرسه المدير بتاعي هتطلع فوق العنايه المدير ما حدش معاه اللي كنت شايفه فوق في العنايه خلاص يا جماعه. طيب نتجنب المقدمات الكتيره. ده الاي جي المفروض ان حضرتك تقراه في القسم، احسبها كده. احنا بنقول اسمه ايه الروتين اي جي؟ 20 مينت اي جي. احنا دايما بنرسم الرسم بنعمل 10 ثواني في الصفحه، احسبها 10 ثواني ها، يبقى الدقيقه كام صفحه؟ 6 صفحات في كام؟ في 20. يبقى 10 6 في 20 بكام؟ 120 ورقه. انت بتقرا اي جي في 120 ورقه؟ ما فيش. يسمح في الاي اي جي الكمبيوتر بانك تتخير الحتت اللي فيها ويفز، وللامانه تدي العيان اسطوانه فيها التريس كله، عشان ما فيش النهارده في الدنيا المفروض دكتور ما فيش جنبه كمبيوتر. لو هو شاكك في الاي جي اللي قدامه وشاكك في الريبورت اللي قدامه يحط الاسطوانه، والاسطوانه احنا بنحرقها بسيستم اسمه ريفيو، يعني لو اتحطت على اي جهاز هي بتسطب روحها وانت تقراها على اي لاب. يعني الاسطوانه بتاعت الاي جي اللي بنعملها وبتلاقوها مع العيانين دي مش معموله كوبي وبيست، لا، هي بتتحرق بنظام ريفيو بيحرق السيستم معاها يخلي اي جهاز يقراها. وبالتالي ده الاي جي العادي ده كنا ناخده واجب. ده عيان اسمها تيريو هارابا مثلا، ده التقويم الياباني سنه 16 بالياباني اللي هي كانت 2007. خلاص يا جماعه، ايه اللي احنا هنتكلم عليه النهارده؟ ايه هو الاي جي؟ يعني ايه الكترود؟ احنا هنجيب من الاول خالص فروم ذا سكراتش. يعني ايه الكترود؟ يعني ايه بولاريتي؟ يعني ايه لوكاليزيشن؟ يعني ايه 10 10 10 20 سيستم؟ اللي هو الالكترودز بتترص بطريقه معينه، يعني زي طريقه الكوره 4 4 2 5 3 2 1 ها 4 3 3. الطرق دي اسمها طرق رص اللعيبه. ال 10 10 وال 10 20 دي طرق رص الالكترودز. فهمتوها؟ عشان لما تقرا كلمه 10 10 او 10 20 هم طريقتين بس لرص الالكترودز. ماشي؟ يعني ايه مونتاج؟ يعني ايه باك جراوند؟ يعني ايه بروجكتد باك جراوند ارتفاكت؟ يعني ايه ريفرنس اكتيفيشن؟ لو قدرت النهارده اخلص نص دول يبقى شيء رائع، اكسر بس الايه؟ الحاجه الاولانيه اللي بينك وبين الاي اي جي. ده منظر المفروض الريبورت اللي هو موجود مع حضراتكم دلوقتي. ده منظر الريبورت. سيد عطيتنا في مرار العصير الكريم. في حاجه ده اردأ نوع عصير. أردأ نوع عصير، ده الوحيد اللي لقيته عند الراجل اللي تحتنا طبعا. يا عم توكل على الله. انا معتز كده صحاك بالعافيه يا مندوب. يعني اعتقد اصلا ان هو مش هيكفينا، احنا وصلنا كام؟ هاتي كوبايه بقى. جالك النجم يا سيد محمود حلم وصل. اكثر النهارده محمود حلم وصل. ده شكل المفروض اللي هو بين ايديكم دلوقتي، اللي هو ده اللي انتوا بتشوفوه فين؟ ها؟ بتشوفوه ملزوق على بعض الاوت بيشنت اي جي في الاسم عندنا. ده اول ما انا رجعت من بره. شكرا، سيب لي كوبايه، ربنا يبارك. لا لا، ده هتلاقوه ملزوق على بعض الاي جيز اللي منكم بقاله 3 4 سنين. انا مش كامل موجود يا جماعه، اول ما رجعنا من بره وعملنا شويه كف ولا ما كفاش والله خلاص في الباب ما فيش حد تاني. اول ما رجعنا من بره واتكلمنا في الاي جي الناس قالوا احنا عايزين شكل فورمات محترم علشان الاي جي بتاعنا اللي بيطلع من الجامعه يبقى على الاقل له شكل محترم. فالكلام اللي احنا كاتبينه ده كله له معنى. المفروض ان كل حاجه من دي احنا كاتبينها علشان انت ما تتعبش تعلم بس صح صح صح صح صح صح فالهيئه يفهم الكلام ده كله. طبعا كانت زي ما هي كده والناس بتمضي من تحتها وخلاص كانها ورقه وخلاص. ايه المعلومات اللي انت المفروض تعرفها عشان تقرا اي جي؟ الايج والسكس فقط لا غير بس. وبالكتير شايفين الرسمه اللي تحت دي، دي لازمتها ايه؟ دي لازمتها لو في اوبريشن عامله بوند افكت. فاهميني؟ يعني الرسمه اللي تحت دي علشان اعرفك ليه؟ لان البون يا جماعه فلتر للاكتيفيتي بتاعت البرين. بمعنى انت بتحط الالكترودز ايه؟ على السكان ده من بره. بينك وبين البرين في سكان وفي ماسلز وفي فات وفي بون وبعد كده في مننجيز. لو انتوا جربتوا تشوفوا حاجه اسمها ايكو جي، ايكو جي اللي هو الكتروكورتيكوجرافي اللي هو لما بنيجي في عمليات اللوكاليزيشن كنا بنشيل الفولت السكان وبنحط الالكترودز على البرين عدل وبنخيطها في البايو ماتر، كان بيحصل ايه؟ بنشوف اي اي جي تاني بس مختلف تماما، الويفز بتاعته الامبليتيود بتاعتها اكبر بكتير، ده اسمه ايكو جي. فلما انت بيبقى عندك بوند افكت هنا ممكن تبص، لو انت ما عندكش معلومه العيان قافل بقى وعامل اوبريشن او عنده تروما قديمه تلاقي في منطقه فيها اكتيفيتي غريبه تقول دي ابنورمال اكتيفيتي، لا ده نورمال اكتيفيتي بس العيان ده في الحته دي ما عندوش البون فلتر، ما عندوش ايه؟ البون فلتر. خلاص فهمت الورقه دي؟ في الاخر خالص المفروض ان كلنا نعرف نعلم على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. خلاص؟ طيب. يقال ان الهيومن برين يا جماعه بيحتوي على 100 بليون نيورونز، ده مقوله ما حدش يقدر يحسبها خالص. 100% ما فيش حد يقدر يقول. الميجوريتي بتوعهم بيقدروا عندهم الابيليتي تو افكت ميني اذر نيورونز من خلال ايه؟ السينابسز. مش كده؟ كل خليه تقدر تاثر في مجموعه لان هي بادئه من سينابس وبيطلع منها مجموعه من السينابسز بعد كده. تمام؟ Through this communication process termed the word signaling. يعني ايه signal؟ signal يعني اشاره بتتبعت من واحد يسلمها لواحد يسلمها لواحد يسلمها لواحد. ده معنى كلمه signal. فعلشان يبقى في signal في الدنيا لازم يبقى في شبكه مترابطه، الشبكه دي في بينها transmission. Clinical neurophysiological studies are based on the recording of both spontaneous electrical activity and stimulated. احسب كده اللي انت بتعمله في النيورو. انت بتحط دي اي جي ما بتعملش اي نوع من انواع الاستيميوليشن، بتاخد الكتريكال اكتيفيتي يبقى دي اسمها سبونتينيوس اكتيفيتي. او بتيجي تحط نيرف كوندكشن تحط الكترودز وتدي استيميوليشن وتاخد الريسبونس، يبقى انت اصبح عندك في النيورو حاجه من اثنين الاكتيفيتيز، يا اما حاجه سبونتينيوس يا اما حاجه ايه؟ انديوس. انا اديتها ستيمولس وباخد الريسبونس وادرسه. فده معنى كلمه نيوروفيزيولوجي بصفه عامه. تمام؟ طيب يعني ايه بولاريتي؟ بولاريتي ببساطه شديده جدا، فاكرين الاكشن بوتنشال والحاجات اللي كنا بناخدها في الفسيولوجي زمان والسي ان اس حاجات المكعبره دي. بولاريتي معناها ان يكون في بوزيتيف وفي نيجاتيف، سيمبلي كده. اي حاجه في الدنيا ربنا خلقها تشارجت لازم تبقى ليها بوزيتيف ويبقى ليها نيجاتيف. الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف هو ده اللي بيديلك الايه؟ البوتنشال. خلاص؟ لكن دايما في حاجه بوزيتيف وحاجه نيجاتيف. طب في حاجه بوزيتيف حاجه بوزيتيف؟ اه، بس هي بوزيتيف 20 واللي جنبها بوزيتيف 30 فتعامل ال 20 نيجاتيف بالنسبه لل 30. فهمتوا؟ يبقى المساله فيها ايه؟ فيها فاريابيلتي. يعني ايه لوكاليزيشن؟ يعني ايه ديستريبيوشن؟ يعني ايه فيز ريفرسال؟ الحاجات دي هنقولها في الاي جي واحنا جايين، الحاجات اللي بتفيدني. فائده الاي جي ان هو بيساعدك في تشخيص الابيليبسي، يساعدك تو ان انت اي بروسيسمال ديس اوردر محيرك قد يكون له ابيليبتيك اوريجن هو ممكن يقول لك ايه طبيعته، يساعدك ان انت تطلع نوع السيجر وبالتالي تطلع نوع الانتي ابيليبتيك المظبوط. تمام؟ الصغيرين موجودين معانا، لو انت عندك عيان عنده ابسنس واديت له تجريتول اهو ده شكل من اشكال ابيليبسي وده شكل من اشكال انتي ابيليبتيك. لو عنده ابسنس واديت له تجريتول ضيعه. يبقى اصبح الاي جي له فاليو في ايه؟ انه بيخليك تشخص نوع السيجر وبالتالي تدي نوع الانتي بريبتيك المظبوط وبالتالي يحصل الشفاء. لكن لكن من غير الجين المعلومه دي مش هتقدر تحقق كلينيكال 100%. الحاجه الثانيه بتفيدني فيها الجي ان هو بيساعدني في اللوكاليزيشن. اللي منكم حضر المحاضره اللي احنا قلناها في ستيفاني من كام اسبوع، كنا بنقول ان الايرا بتاعت اللوكاليزيشن دي عدت ال 25 سنه في العالم، واحنا لسه هنا نايمين ما نعرفهاش. ان في عيانين ريفراكتوري ابيليبسي ومفيش حل غير ان انا اخش اشيل الابيليبتيك فوكس. الابيليبتيك فوكس دي ما هياش حاجه طالعه زي الابسس كده، ده جزء من النورمال تيشو بتاع البرين. فانت بتدرسه دراسه فيسيولوجيه تقدر تخليك تقول ان النقطه دي هي الاكيوز، وبالتالي النقطه دي لو انا خدتها وعملت لها اكسجن العيان ده مش هيبقى ابيليبتيك مره ثانيه. فالاي جي بيساعدك في ده، واحده من التولز، مش لوحده، واحده من التولز. ده منظر اهو سيمبل خالص، ده الكترود والاسود التاني ده الكترود، وباخد سلكه من هنا واوصلها بالجهاز، واخد سلكه من هنا واوصلها بالجهاز. يبقى نقلوا من البرين، نقلوا ايه؟ نقلوا الكتريكال اكتيفيتي. المخ ده عباره عن محطه ذكاء، المخ ده عباره عن ايه؟ محطه كهرباء. النقطه دي ليها جهد بوتنشال، والنقطه دي ليها جهد. اتنقلوا راحوا للجهاز. هلاحظ حاجه زي ما انا قلت لكم من شويه، العظم بيشتغل از 15 هرتز فلتر. يعني ايه؟ يعني عامل زي فلتر زي المصفى اللي انت بتصب فيها الشاي والتفل، ما بتعديش اكتر من 15 هرتز. وبالتالي في حاجات تانية كتير مش بتيجي، وبالتالي هو بياخد حاجات قليله من الاكتيفيتي بتاعت البرين. لما يجي الجهاز ينقلها منهم ويحطها لي على الورقه مش هتبان، هتبقى سفاسف. وبالتالي عايز احط في الجهاز حاجه اسمها ايه؟ امبليفاير. يعني الجهاز النقطة الأولى دي نقلت لي بوتنشال 5 والثانية بوتنشال 12، الأمبليفاير يضربها في 100، الخمسة تبقى 500 وال 12 تبقى 1200، يوم لما يبسط أنت تشوف ويفز. يبقى ده فكرة عمل جهاز الإي جي ببساطة، سلكة إلكترود بتاخد إلكتريكال أكتيفيتي موجودة في البريل، موجودة بتطلع بره على الإسكان وبتخش جوه الجهاز، والسلكة الثانية كذلك بتخش جوه الجهاز. وبعدين الجهاز ياخدهم، ده كان انبوت، الامبليفاير يضربهم كلهم في فاكتور، يضربهم كلهم في فاكتور ويطلعهم كبار على شكل ابره، والورقه بتتحرك فالابره بترسم. خلاص يا جماعه تمام. لكن احنا عارفين في الرياضه لو انا ضربت فيه حاجه ثابته انا ما غيرتش اساسيات المعادله، الكبير هيفضل كبير، الصغير هيفضل صغير، لان انا ضربت في ايه؟ في معامل واحد او معامل ثابت. اتفقنا؟ طب ايه اللي في النص؟ يعني ايه دي؟ قال لك ده جراوند. يعني ايه جراوند؟ عندنا حاجتين مهمين جدا لازم تعرفوهم في كل النيوروفيزيولوجيا ما استغناش عنها. حاجه اسمها جراوند، حاجه اسمها ريفرنس. الفرق بينهم ايه؟ الجراوند دي حاجه انا بستخدمها علشان اتحاشى السراوندنج نويز. يعني وانا بعمل في معمل الاي جي عندي مروحه عامله نويز، ما هي بتحرك الهواء وفي ايونات شغاله، عندي دبانه معديه، عندي عربيه هزت المبنى كله، عندي واحد ماشي، عندي ارتفاكتشرز سورسز كتير. عشان اتخلص منها بعمل ايه؟ برجع المخ ده بقول له انت الارتفاكت بتاعك هيجي لك من حته اسمها الجراوند. الجراوند دي احنا بنبقى موصلينها حاجه نيوترال. المفروض في المعامل الكبيره المحترمه المستشفيات الضخمه اللي زي مستشفيتنا دي بيتعمل حاجه اسمها ايه؟ عمود الفحم. حاجه بيتحفر لها بعمق 15 متر من تحت وبيتصب فيها فحم بيور وبيطلع منه على جميع الادوار وبيشعب منه بتكنولوجي معين اسلاك لكل الغرف، ويبقى هو ده السورس اوف جراوند. الفحم هو انقى حاجه تدي لك جراوند. لكن مفيش، فاحنا بناخد حاجه ستيبل زي ايه؟ اقرب ماسوره ميه معديه جنبك. ده سيمبل عشان تبقوا عارفين، سيمبل. احنا كلنا في مصر بنعمل كده، لكن فكره عمود الفحم دي فكره اصلا موجود اي انستتيوت بيبقى فيه اي شغل فيزكس او بايو فيزكس، شغلنا ده كله فيزكس وبايو فيزكس، تمام؟ بولاريتي بوتنشال والكترونز وايونز داخله من الممبر وايونز خارجه، الكلام ده كله بيبقى مضطر ان انت لازم يبقى عندك سورس بتاع جراوند. ده الجراوند. يبقى عرفنا جراوند دي. عشان كده لما تروح حد منكم يشتغل في اجهزه رسم عضلات بتاع س وصاد ويلاقي ان الويل عماله تعمل له كده يقول لك الجراوند بايظ. ايه الجراوند؟ حاجة خلاص ليه بقى بيتصلح عليه؟ ايوه انا بقول لك انت بتحاول تخليه يوترن، دي كلها فيزكس. لا هو ارتفاكتشس كتيره جدا. المشكله بص يا سيد، هو بيبقى الماسوره كده وهو مركب عليها الكليبس كده. المشكله اللي بيحصل ان بين الماسوره والكليبس ده اصلا بيحصل صدى وبيحصل مساب سودا. انت ممكن تلاقي الكليبس ده راكب الخمس سنين وست سنين من عاده الماسوره في حمام، فتلاقي من جوه فيه هيوميديتي والاتموسفير. طيب يا باشا، هو لو الميه وقعت يعني يبقى ده كلمة جراوند خلاص. طب يعني ايه ريفرنس يا جماعة؟ ريفرنس يعني ايه؟ ريفرنس يعني انت لما تيجي كده تسافر وبتخاطب الاستاذ بتاعك، ربنا يكرمكم جميعا، يعني يقولك مين الريفرنس بتاعك؟ بلاش لما تيجي تكتب في الرسالة بتاعتك يقولك مين الريفرنس بتاعك. يعني ايه ريفرنس؟ حاجة ارجع لها تبقى موثوق فيها. بمعنى انا عندي ده 15 وده 25، بالنسبة لمين؟ لازم يبقى عندي حاجة ثابتة. الحيطة دي ثابتة، سيل على بعد 15 وأحمد طارق على بعد 25. أنا كده نسبتهم إلى إيه؟ إلى حاجة ثابتة. ده معنى كلمة ريفرنس. فهمتوا؟ يبقى أنت لما تيجي تحط الإلكترودز بتاعتك وأنت بتشغل في الـ EEG أو بتشتغل في نيرف كوندكشن أو إيه؟ مش بقول لك حط الريفرنس بين الـ إيه؟ بين الاكتف وبين الريكوردينج، وحط مش عارف الجراوند الناحيه، بتبقى انت يعني هي مجرد تنفيذ بس. ده دي الفيزيكس بتاعت الموضوع. عرفت ريفرنس يعني ايه؟ حاجه ثابته. عشان كده دايما لما كان دايما في الناس بتتكلم في الريفرنس يقول لك حطه في مسافه تكون متوسطه ما بين الريكوردينج والايه؟ والاستيميليتر. المفروض يعني في شويه حاجات صغيره مش هي يعني مش هتحس بيها غير لما تشتغل في معمل الكتروفيسيولوجي دقيق جدا جدا، يعني نتائجه يعتد بان هي يتفتح عليها عيان وهيتشال فيها حاجه والكلام ده. يبقى فهمنا معنى ايه كلمه جراوند يعني ايه ريفرنس؟ طيب هنا بنقول ان الالكترودز دي احنا بنحطها بالكونكت تو ذا بيشنت تو سيركتس اوف نيوروفيزيولوجيك ريكوردينج، بعد كده بنكوندكت الالكتريكال بوتنشالز. خلاص سلكه والنقطه دي ليها بوتنشال ماشي، احداثيات يعني كهربيه هو بينقلها للجهاز. بتبقى عاده الالكترودز دي حاجات ميتاليك وعاده بتتغطى بفضه او بماده بتبقى انرت عشان ما تتاثرش باي عوامل خارجيه. تمام. والنيم بتاع الالكترود بيجي من المكان اللي احنا بنلزقه فيه. يعني بننزل الالكترود هنا اسمه اف بي 1، بننزل الالكترود هنا اسمه اف بي 2. يبقى اتسمى الالكترود باسم ايه؟ باسم السايت اوف كونكشن تو ذيس كارب او تو دي كذا. معلومه اخيره عايز اقول ان كل ما هو فرونتال لوب بيخش فيه حرف الاف، F F7 F8 ماشي F3 F4 خلاص. ما هو تمبرال تي، ما هو برايتال بي، ما هو اوكسيبيتال او. ده فين؟ في ال 10 20 سيستم. زي ما قلت لكم احنا عندنا طريقتين للعب، بنرص اللعيبه يا اما 10 20 يا اما 10 10. احنا دايما بنتكلم في ال 10 20 لان ال 10 20 عدد الالكترودز فيه اقل، هو على مستوى العالم بيستخدم اقل، لكن ال 10 10 بيستخدم لاغراض الريسيرش والريسيرش في الايفالويشن، هو الاقل انتشارا. وهقول لكم ليه سموا ده 10 10 وليه سموا ده 10 20. ادي شكل الالكترودز لزمايلنا الجداد اللي لسه ما شافوهاش قبل كده، حته سلكه ومتغطيه بسيلفر. دي الواحده منهم دلوقتي ارفع واحده عدت ال 200 جنيه. ده شكل تاني اللي هو الكليبس اللي بيبقى عامل زي المشفك التمساح اللي انتم بتشوفوه في الاي اي جي لما بنيجي نركب الكراسي على الطاقيه. تمام. وبنمسك كده، فليها اشكال كتيره لا نهائيه. بيقول لك they are numbered. تمام. اود وايفن، اود يعني فردي وايفن يعني زوجي. كل الارقام الفرديه على الليفت هيمسفير، كل الارقام الزوجيه اللي نظيره ليها على الرايت. فور اكزامبل اف بي 1 فرونت بولر 1، اف بي 2 على اليمين، اف 3 اف 4، تي 3 تي 4، تي 5 تي 6. يبقى كل ما هو اود خلاص فردي يبقى ايه؟ شمال. كل ما هو زوجي يبقى ايه؟ يمين. ليه الكلام ده؟ لان في حاجه اسمها اي اي جي ريدرز لانجوج، لغه قارئ الاي اي جي. المفروض انت لما تيجي تبلغني تقول لي والله ده في عيال كذا كذا كذا كذا كذا الاكتيفيتي بتاعته على سين كذا كذا كذا، صح؟ دي اسمها ايه؟ اي اي جي لانجوج. لما انت تقراها في اي كيس برزنتيشن او في اي كيس ريبورت زي اللي هنوزعه كمان شويه، تبقى انت عارف ده بيتكلم عن اي حته. خلاص؟ ال 10 10 سيستم وال 10 20 سيستم عباره عن ايه؟ احنا يا جماعه عندنا مجموعه من البارامترز، مجموعه من البارامترز، في حاجة عندنا اسمها النيزيوم وفي حاجة اسمها ايه؟ اخر ورقة ها؟ قولي يا جماعة عمل البصرة والحتة دي خلاص؟ دول بيختلفوا من واحد لواحد. في واحد من هنا لهنا تطلع 33 سم، واحد 35، واحد 46، واحد كذا واحد كذا. النقطة الثانية تريجس وتريجس، يبقى أنا عندي كده كام محور؟ محورين اثنين، جلابيلا أو نيزيوم تو إنيوم ها، وتريجس تو تريجس، ده خط وده خط صح كده. بتقيس ده طلع مثلا سي كام 35 سم، ال 10% بتاعته بكام؟ ب 3.5. ال 20 بتاعته بكام؟ ب 7. ال 10% من ال 35 بكام؟ 3.5. ال 20% بكام؟ ب 7. بس بنرص على هذا الاساس ال 10 سيستم 10% 10% 10% 10% وانت ماشي، تيجي ناحيه 10% 10% بعد كده تيجي في الكوارترز بقى تروح منصص المسافه ما بين دي وما بين دي، تقيس دي دي كذا، تاخد طولي تقطعها طولي فتعمل خطوط، فتلاقي المسافه ما بين الالكترود والالكترود يا اما 10% من طول هذا المحور يا اما 20% من طول هذا المحور. من هنا جت تسميه ايه؟ 10 10 او 10 20. خلاص ادي منظر 10 10 او 10 20. بص ادي اف بي 1 اللي باللون الاسود دول يا جماعه، اللي باللون الاسود ده اسمه 10 10 الاسهل. احنا قسنا من النيزيون لغايه الانيون طلع مثلا سي 25 سم، ال 10% ب 2.5 يبقى اول واحده عند 2.5، وراها كذا وراها كذا وراها كذا وهكذا. فهمتوني؟ هتلاقي المسافات دي، المسافات دي تفرق. هتقول لي ايه ده؟ طب وده احنا بنعمله؟ لا احنا مش بنعمله، بس بنقرب منه ازاي؟ عن طريق الطاقيه الالاستيك اللي احنا بنحطها دي، انت بتشوفها زي ما في العجله دي. الطاقيه دي بتنبعد وبتاخد شكل راس العيان، وانت لما بتركب الكراسي اللي فيها بتحاول تحافظ على المسافات. التكنيشنز بيعملوا الحاجات دي ومش فاهمها، لكن انت المفروض تكون فاهمها. لكن الحاجات دي معموله عشان مين؟ معموله عشان هم بره بيعملوا كل حاجتهم بالسيرفيس الكترودز، بيعملوها بسيرفيس الكترودز وبيلزقوها بماده اسمها كولوديوم. يعني ايه كولوديوم؟ ماده. انت الالكترود اللي احنا جبناه ده شكله ايه؟ لاحظت فيه ايه؟ لاحظت ان هو ايه؟ مدقوم فيه ثقب. ده ايه لازمته؟ ان انت بتروح عامل علامات. احنا لما كنا نيجي نركب هناك كانت قصه تركيب الطاقيه دي ساعه ونص، ساعه ونص ثلاث انفار والله العظيم زي ما كان. انت بتحط بتقعد تقيس وبتروح كاتبين ان التن بتاعنا بيساوي 3.5 سم، 20 بيساوي 7 سم، هنحط عند كذا وكذا. نمسك اللاين ده، نمسك النقطه دي كويس، تلاقي واحد بيشاور له بيناوله حته شاشه عليها حاجه اسمها ايه؟ سكراب. عارفين السكراب؟ سكراب مش عارفين سكراب؟ ما فيش عندكم اصلا استخدم سكراب بالصمت، حتى في كلمات سكراب يا جماعه بالكم اللي هي الصنفره. السكراب ده تمام بتروح عامله ليه؟ عشان تبقى ايه داهن جن، واللي مش عارف واللي عنده طبقه دهنيه من الجلد اصلا، فتعمل سكراب عشان تقلل، علشان تقلل ايه؟ علشان تقلل الامبيدنس، يعني عشان تقلل الارتفاكتس اللي هتحصل عشان الزيوت دي. تعمل سكراب، واحد ناوله السكراب والثاني يروح مناوله الالكترود يحطه، ويروح جاي بحقنه، مش حقنه سرنجه بقى، ده بيبقى سنها بلانت كده جواها ماده اسمها الكولوديوم، ويروح حاقن في نص الالكترود ده على حته الخرمه دي، اصبحت الميه حاجه زي ميه بالظبط، اصبحت ما بين مين ومين؟ ما بين الاسكيب وما بين الالكترود اللي عليها. ومعانا حاجه زي السشوار كده، اقل من ثانيه خلاص اتعلق فيها انت بنفسك، والله ما تطلع، اتعلق بنفسك اطلعها. لكن بحته اسيتون كده، لا لا لا لا، بحته اسيتون، بحته اسيتون تروح مطلعها. ايه الفكره في كده؟ انت اول حاجه لزقت على السكين على طول، تاني حاجه شلت كل الارتفاكتس نتيجه عن الدهون، تالت حاجه ما تقولش العيان حرك راسه فالالكترود ده راح يمين وراح شمال. لا لا لا لا خالص. البلاد اللي شعرها دي هتلاقي يقدر يفرق، واخد بالك؟ اه. تمام؟ خلاص خلاص، ده انتوا عايزين كمان تشرحوا بس يا مولانا انت اساس الدواء ايه بس؟ اساس خلاص؟ يبقى ده ال 10 20 اللي لونهم ايه؟ اسود والتنتن اللي لونهم ابيض هتلاقي العدد اكتر. طيب يبقى عرفنا يعني ايه معنى كلمه تنتن وتنتوينت. بيقول لك الاي اي جي ده عباره عن مجموعه من البوتنشلز. اي قال يا حبيبي بص يا محمود بص ايه رايك في المسافه دي والمسافه دي؟ دي 20% ودي 10 اللي وراها 10 اللي وراها 20. بص دول 10 10 دي المفروض ان هي 20 20 ترجع 10 10 لكن ده حاجه ثانيه ده جرامد. خلاص فهمنا يا جماعه؟ خلاص يبقى 10 20 يعني 10% من طول اللاين او 20% من طول اللاين. في فيلز احنا بنتكلم بنقول ايه؟ طالما في بوزيتيف في نيجاتيف يبقى اتخلق مجال. صح كده؟ طيب انا بحاول ان انا ابسط قوي لغايه لما نحط البيسك وبعد كده ممكن نتقل الكلام شويه. الالكتريكال اكتيفيتي دي بتبقى اتنيويتد عن طريق الايه؟ دي عباره عن ايه؟ انت عندك مجموعه من النيورونز وفي بينهم سيجنالز، السيجنالز عباره عن ايونز بتخش جوه الممبرنز وايونز بتطلع بره الممبرنز فبتشحن الممبرنز اكسترا سيلولر غير انترا سيلولر اصبح فيه بوزيتيف وفي نيجاتيف اتخلق بوتنشال بوتنشال وقصاده بوتنشال تاني اتخلق فيلد. ده معنى اي اي جي وده اللي هو بينقله لك. خلاص السيرفيس اي اي جي بيرفلكت ذا اكتيفيتي اوف كورتيكال نيورونز ذات ار فيري كلوز تو ذا اي اي جي الكترونز. هتقولي ده البرين ده كبير. الاي اي جي بينقل لي ايه؟ بينقل لك الحاجات اللي في الكورتكس بس. يعني معنى كده ان الاي اي جي ده بيتكون من الكورتيكال نيورونز بس؟ لا هو مينلي للكورتيكال نيورونز لكن في حاجات تانية في سيركتس تانية ثلاليك مينلي هي اللي بتشارك في صنع الاي اي جي وبتشارك في صنع الابليبس. لكن في لسه كلام عن الديب ستراكشر زي البرين ستيم والحاجات دي بيبقى لها رول بس انت ما بتعرفش تسجلها من السيرفيس. ده اسمه سيرفيس الكترودز. بنخش لها في حاجه ثانيه بقى اللي هي ايه؟ عارفين في حاجه اسمها تمبرال ايه؟ تمبرال الكترود. ابره طويله كده تخيل عين يفتح بقه التمبرال جوينت كده هتلاقيه فضي قدامك بتخش بيها جايدد بي سي دي لغايه لما تخش عند الميديا تمبرال لوب. برضه الكلام ده بيتعمل امتى؟ مش عشان تقول ده ابسنس ولا كومبليكس فاشل، لا الكلام ده بيتعمل لما تكون ناوي تشيل. انا لسه بقول لكم تاني كلمه قلتها في الاول. في فرق انك تستخدم الوسيله اللي استخدامها اللي اتعملت علشانه وانك تستخدمها يا دوبك عشان تتاتش بس الاستخدام بتاعها. الاي جي له استخدامات كتير زي ما مظلوم انك تقول لك عليه ملوش اي لازمه. هو ملوش اي لازمه لان احنا مش بنشتغل بيه صح ولا بنتعاون مع بعض صح. تيم الابيليبسي سيرجر يا جماعه اللي انا كنت فيه والمعلومه دي انا قلتها قبل كده 35 واحد. تيم الابيليبسي سيرجري خمسه يعني يمكن نكون كده كلنا على بعضنا. ده كان تيم الابيليبسي سيرجري فيزيكس نيورولوجي نيوروفيزيولوجي نيوروراديولوجي نيوروسيرجري ريهابيليتيشن. قصه كده فظيعه. قلنا ان في حاجات ثانيه امبلسز ثانيه بتيجي من حتت كتير زي الثلاما كورتيكال كونكشنز دي اهو. الاوسيليشنز دي بتنتج عن ايه؟ يعني ايه الاي جي ليه طالع نازل طالع نازل طالع نازل؟ لان انت عندك السيلز بتاعتك اصبحت زي البيس ميكر هي اللي بتدي لك 5 15 13 14 هي نفس السيل هي اللي بتتغير البوتنشال بتاعها لان حركه الايونات من خلال الممبرين بتاعها طالعه وداخله بانتظام. خلاص علشان كده بتدي لك الاوسيليشنز دي او الكرمشه اللي انت بتشوفها او الزجزاج. الهيومن اي جي اكتيفيتي اوفر ذا رينج اخرنا في الاي جي انك تشوف فريكونسي من 1 الى 30 هرتز. ما ينفعش تشوف ويف نص هرتز يبقى ده مش رسم اي جي. اتفقنا؟ وما ينفعش تشوف ويفز الفريكونسي بتاعها فوق ال 30 يبقى ده مش رسم اي جي يبقى ده ارتفاكت يبقى ده اي ام جي. اتفقنا؟ وفي الامبليتيود من 20 الى 300 مايكرو فولت. اقل من 20 دي مش ويف. اكتر من 300 دي مش ويف ده ارتفاكت. هتقولي طب انا بشوف حاجات فلات اقول لك لا لان الريزوليوشن بتاع جهازك تعبان. اللي انت شايفه فلات ده انت لو قعدت تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر مش هتلاقيه فلات. بس هو على مستوى الابره الفظيعه اللي في الجهاز فوق الجهاز القديم ده هي ما تلقطش الاوسيليشنز الخفيفه بتطلع لك الدنيا كما لو كانت. ده يفرق يعني الكلام ده يفرق يفرق فين؟ في الدول اللي عندها برين ستيم ديث والحاجات اللي زي كده والنيرسفول ديث والموت الرحيم والحاجات دي. ما عندناش الكلام ده يعني بس هي تفرق عشان تدايجنوز برين ديث من ضمن الحاجات ان انت not to have a electrical EEG activity over 20 minute continuous trace، انك تشغل عليه مكنه الاي جي 20 دقيقه ما تلقطش اي ويف في اي الكترود، ده بره يتشخص برين ديث. وهناك ده حاجه مهمه لان دي معناها ممكن يروح الفصلين مع الماشين. خلاص. طيب الويف فورمز recorded by the surface electrode بتعتمد على orientation and the distance of the electrical sources. بمعنى في معلومة، كل ما انت خليت الالكترودز قريبين من بعض كل ما كان الويفز بتاعتك اصغر، كل ما بعدتهم يبقى البوتنشال هيختلف. دي كانت 5، متوقع اللي جنبها على طول هتكون 7 8 9، لكن البعيدة هتبقى 19 25. فلما انت تجيب الكترود وتقارنه بالكترود تاني انت بتتكلم حاجه بعيده قوي، هتلاقي الويف شكلها يتغير. بينما لو انت جبت ويف بتعبر عن الالكترود ده بالنسبه للي جنبه يبقى هتلاقيها ايه؟ حاجه اصغر. يبقى تاني حاجه، يا ترى هي اب فليكشن ولا هي ديفليكشن لتحت؟ ده يتوقف على ايه؟ انت بتجيب حاصل طرح مين من مين؟ هنشوفها دلوقتي. يبقى شكل الويف البولاريتي بتاعتها هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي محدبه ولا هي فلات توبت؟ كل ده بيتوقف على ايه؟ على البوتنشال بتاع النقط، على المسافه اللي بين النقط. عشان نقدر نفهم الاي جي ده ازاي حصلنا عليه، it is useful to examine a single pyramidal neuron. كاننا معانا pyramidal neuron واحده من اللي بتشكل اللي هي البليونز دي اللي بتشكل الاي جي. دي موجوده في لاير كام يا جماعه؟ في الكورتكس، في لاير 5 تمام؟ with its apical dendritic arbor الشجره بتاعتها. although it is clear that EEG activity derives from thousands of such neurons functioning within networks. يعني ادي منظر للبيراميدال سيل، ادي الممبرين بتاعها، ادي البوزيتيف تشارجز الموجوده بره على شكل ايونز وهتلاقيها جوه نيجاتيف، ادي الاربرز الشجره اللي هي بتروح بيها تعمل سينابسز مع الاف النيورونز الثانيه، واللي من تحت نفس الكلام، يعني ده الاكسون ده هينتهي بالدندرايتس وهنا هتنتهي بالدندرايتس وهكذا. في الاخر خالص المحصله بتاعتك ايه؟ نيجاتيف وبوزيتيف اللي بيسموه اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال وانهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. الكلام بقى ده مجعلص. خلاص؟ البوزيتيف والنيجاتيف في الاخر لما تبقى خليه جنب خليه جنب خليه، بوزيتيف جنب بوزيتيف جنب بوزيتيف، زي ما اتفقنا هنعمل بوتنشال، بوتنشال جنب بوتنشال يعمل فيلد، وبعد كده تعمل ايه؟ كل خليه هتاثر على اللي بعدها ازاي؟ لو هتعملها ستيميوليشن هي تبقى اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال او ستيمولس، لو هتعملها انهبيشن هتبقى انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. ده في الاخر ينتهي بيك بشكل الويف اللي انت بتشوفها. يعني ايه مونتاج؟ خلاص احنا رصينا الالكترودز بالطريقه دي، خلصت القصه. انا بقى عايز اقرا كل ويف. شراب العصير يا دكتوره، شراب العصير. كل ويف ازاي بترسم؟ طبعا انا متقدر جدا ان انتوا كلكم تعبانين، الناس اللي جايين في اسنان مبطشيه انتوا اكيد هلكانين. محمد زكي العصير خلص انا اسف. شايف بيعمل لي ازاي؟ بيعمل لي كده فين؟ انت لو كنت جيت في الاول محمد زكي اخواتك الصغننين شربوا وسيد شرب اربعه. احنا رصينا الالكترودز. احنا رصينا الالكترودز. عايزين نقرا الالكترودز دي ازاي هنقراها؟ ده اسمه المونتاج. تسمعوا انتوا مثلا بتشوفوا في الاي جي بتاعنا اللي فوق، لما بتيجوا مثلا تبص عليه تلاقي ايه؟ لو انت بتشوف الاي جي الورق الاصفر ده، دي مش بتلاقي اختام سوداء؟ دي اسمها ايه؟ ختم مونتاج. وفي الاي جي اللي هو الديجيتال مش بتلاقي من تحت مرسومه رسمه مخ كده وجواها شويه شخابيط؟ ده اسمه مونتاج. يعني ايه مونتاج؟ يعني طريقه قرايتك للالكترودز دي. قسمناهم لنوعين اثنين فيري سيمبل. النوع الاولاني اسمه ايه؟ بايبولر مونتاج، والنوع الثاني اسمه ريفرنشال مونتاج. انا مش عايز تعرف اكتر من الكلمتين دول، بايبولر وريفرنشال. يعني ايه بايبولر؟ انا هعتبر الصف الاولاني ده نقط في الاي اي جي. يعني مثلا اف بي 1 اف بي 2 اف 3 اف 4 اف زد مثلا، انا ممكن اقراهم دلوقتي كل واحد منهم ليه بوتنشال، ممكن اقراهم بطريقه ان انا اجي اقف في النص واقرا مينا ناقص رضا، محمد ناقص رضا، سيد ناقص رضا، احمد ناقص رضا، حسن ناقص رضا، ده اسمه ايه؟ ريفرنشن. انا طرحت منهم كلهم قيمه ثابته، وبالتالي لو مينا كان 15 انا هفترض ان انا 5، مينا 15 ناقص 5 بقى 10، 19 ناقص 5 بقى 14، 22 ناقص 5 بقى 17. فهمتوني؟ ده اسمه ايه؟ ريفرنشن. يعني ايه ريفرنشن؟ عملت لهم ريفرنس الى قيمه ثابته. في طريقه ثانيه، وبالتالي لما اجي ارسم منهم اعمده او ويفز هلاقي ان كان 22 ناقص 5 طلع اعلى واحد، واللي كان 15 ناقص 5 طلع اقل واحد. ابقى انا كده عرفت اقراهم واقيمهم، صح ولا مش معايا؟ ده اسمه ايه؟ ده ريفرنشال مونتاج. اسمه ايه؟ ريفرنشال مونتاج. عملت لهم ريفرنس الى نقطه ثابته، ماشي، اللي هي عاده النقطه الثابته بتبقى A1 A2 اللي بنحطها ورا الاير او في الاير نفسها مكان صامت. في طريقه تانية اسمها ايه؟ باي بولر مونتاج. ازاي؟ مينا ناقص محمد، محمد ناقص سيد، سيد ناقص احمد، احمد ناقص حسن، حسن ناقص مينا. بالطريقه دي اقدر اطلع قيمه كل واحد من خلال ان هو دخل في عمليتين حسابيتين. خدتوا بالكم؟ محمد اكزامبل، انا طرحت محمد من مينا، وبعد كده طرحت سيد من محمد، فاقدر اطلع حاصل محمد كان شكله ايه. ده اسمه بايبولر مونتاج. نشوفها ازاي. خلاص كده، بيسموه بايبولر او تشين مونتاج. اهو بصوا، مثلا ادي نقط على الاسكالب، مثلا عندي نقطه A وB وC وD وE، كل واحده فيهم ليها بوتنشال، ليها جهد كهربي. الالكترون الاولاني A ناقص B، الثاني B ناقص C، الثالث C ناقص D، الرابع D ناقص E. يرسم لي الرسم ده. ده اسمه ايه؟ بايبولر مونتاج. اسمه ايه ده؟ بايبولر مونتاج. قدرت اعرف منه ان C اعلى واحده من خلال الرسم ده. ازاي؟ هي اللي حصل عندها حاجه اسمها فيز ريفرسال. شايفين دي؟ الويف دي قابلت الويف دي بشكل معاكس. كل اللي جاي من فوق كان ايه؟ اللي بيبص تحت اسمه بوزيتيف، اللي بيبص فوق اسمه نيجاتيف. اوعى تعكسوا دي، احنا في النيوروفيزيولوجي عكس الدنيا كلها. تحت بوزيتيف، نازله بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، هنا نيجاتيف، بدات النيجاتيف. يبقى نقطه التقاء البوزيتيف بالنيجاتيف هي دي الماكسيمم اكتف بوينت، اللي هي مين مشترك هنا وهنا؟ السي. يبقى السي اعلى واحده، طلعت صح، هي السي اعلى واحده، صح كده كلام. طب لو انا عايزها بطريقه ثانيه بقى، عايز اجيب لكم رسمه اهي نفس الطريقه. بصوا، نازله بوزيتيف اف بي 1 اف 7 اف 7 تي 3 ها تي 3 تي 5 تي 5 او 1 فين حصل؟ مين الماكسيمم؟ تي 3. ده اسمه ايه ده؟ نيجاتيف فيز ريفرسال. اسمه ايه؟ يسمى الفيز ريفرسال بطرفه السفلي نيجاتيف فيز ريفرسال. ليه؟ لانك ممكن تلاقي فيز ريفرسال معكوس، ممكن تلاقي اللي فوق بصين لفوق، بصه لفوق، بصه لفوق، واللي تحت بصه لتحت، هيعكسوا قصاد بعض، الفتحتين بدل هما السنين قصاد بعض، ممكن تلاقي الفتحتين قصاد بعض، ده يسمى بوزيتيف فيز ريفرسال، وهكذا. خلاص يا جماعه؟ ده كده بايبولر مونتاج، تشين، كل واحده تبقى نمره اثنين في واحد، ترجع تبقى نمره واحد في اللي وراها. خلاص؟ طب لو انا كده عرفت ان دي ثلاثه اقوى واحد، لو انا استخدمت ريفرنشال مونتاج اهي، مين اعلى فولتج فيهم؟ تي 3. خلاص؟ يبقى ممكن اطلع الماكسيمم اكتف بوينت من خلال الريفرنشال مونتاج، اعتمادا على ايه؟ على الامبليتيود. على الامبليتيود اعلى فولتج ده الموست اكتف. خلاص؟ خلاص؟ طيب، لكن لو انا بتكلم في باي بولر مونتاج، لا، ادور على الفيز ريفرسال. ادور على ايه؟ يبقى لما ادي لك ورقه اي جي اقول لك قول لي فين الاكتف بوينت هنا؟ فين الابليكتيك فوكس هنا؟ ازاي تعمل لوكاليزيشن؟ اول حاجه تبص عليها المونتاج. لو ريفرنشال مونتاج يعني تو اي 1 واي 2، المفروض ان احنا بنفترض ان اي 1 واي 2 متساويين، ماشي؟ بس احنا دايما بنرمز عشان تبقى المسافات متساويه. واخدين بالكم؟ برمز للاي 1 للحاجات اي 1 للحاجات اللي على الشمال، يعني اف 3 اي 1، اف 7 اي 1، سي 3 اي 1 وهكذا. F4A2 وهكذا. ماشي؟ بعتمد لقيت ان المونتاج اللي معايا ديفرنشال يبقى اعتمد على الفولتج على الامبليتيود اعلى واحده هتبقى دي الموست اكتف. بينما لو بتكلم على بايبولر مونتاج هدور على مين؟ على الفيز ريفرسال. هدور على ايه؟ فيز ريفرسال. فيز ريفرسال هتيجي دلوقتي اكزامبلز وهنشوفها سوا مع بعض. حطينا الرولز دي خلاص فهمنا مين فيهم اجدع واقوى، البايبولر مونتاجز ولا ديفرنشال مونتاجز؟ للمبتدئين الريفرنشال لان هو مش فاضي ان هو اوبن مونوليك هيشوف فين اعلى خط فيهم وهيبص اه ده اف 3. لكن للمعلمين البايبولر ليه؟ لان البايبولر ده يخليك تلعب براحتك. ازاي؟ انت محدد في الريفرنشال تختار نقط قصاد بعض يكون ليهم نفس الاكتيفيتي، او ممكن تختار نقطه في النص زي السي زي. احنا ما بنقولش في الاي اي جي يا جماعه، ما بنقولش زد، بنقول زي. تختار سي زي وهي على مسافه ثابته من الجميع، واخدين بالكم؟ صح. طب ولو كانت السي زي بتاعتك دي كونتامينيتد، العيال في الحته دي حاطط زيت، العيال في اللي تحت السي زي عامل عمليه، العيال في الحته دي عنده سكار، العيال في المكان ده عنده مش عارف ايه، يبقى انت بوظت كل المعادلات. ليه؟ لان كل المعادلات مطروح منها السي زي. صح. البايبولر بقى ميزته لو انت عندك نقطه بايظه بقيه النقط مش بايظه. وفي نقطه تانية اجمل، البايبولر يساعدك ازاي؟ انت ممكن تشخبط المخ زي ما انت عايز، تجيب بايبولر من قدام لورا صح كده، زي الدبل بانانا، دبل بانانا، تجيب بايبولر يمين وشمال زي الترانسفيرس، تجيب بايبولر كروسات. انت عايز تعرف يعني انت مثلا جاي لك عيان والاي جي بتاعه، وده ميزه الكمبيوتر بقى يا جماعه غير زمان. الاي جي قديم لو انتوا واخدين بالكم، الاي جي القديم العيان نام وحطينا الالكترودز ورسمنا والورقه عدت وخلصت. لكن في الكمبيوتر انت محتفظ بالداتا، فتقدر تغير الاكتيفيتي شكلها مش مريحني. طب انا هقلب المخ هشوف المونتاجز، عايز مونتاجز تقارن قدام بورا. اه لا دي تبعت انتيريور اكتيفيتي كده حلو. اقلب بقى اجيب مونتاجز يمين بشمال، لقيتها اه لا دي يمين، اه ده كده احلى يبقى قدام يمين. طب عايز اجيب بقى مونتاجز تبين لي البريفرال بالباراسجده، اه هوب امسك لا دي بريفرال. شفت انت لعبت فيها ازاي؟ الكمبيوتر فرق في الاي اي جي بطريقه غير عاديه، غير عاديه بمعنى الكلمه. خلاص. يبقى الاجدع واللي فيه معلومه اكتر طبعا البايبولر، هو ده اللي يخليك تقدر تلعب براحتك، تقدر تعمل لوكالايز براحتك. احنا فهمنا النقطه دي خلاص. طيب يبقى في الريفرنشال اعتمد في اللوكاليزيشن على الامبليتيود، في البايبولر مونتاجز اعتمد على مين؟ على الفيز ريفرسال. ده بيدي لك اكزامبل ازاي ان ال 50 ممكن تبقى ماكسيمم نيجاتيف لو انا بطرح زيرو، واحد ده كان زيرو واثنين ده كان 50. شايفين؟ ادي واحد ده كان ناقل لي شارج زيرو. اي يا حبيبي انت ايه كده؟ مزنوق في اللعبه. هي اصلا ميه صفرا، امسك امسك بس الحق. ايوه هتمسك خلاص تمام شكرا. ماشي يا عبد الله رجعها صحيح. يلا ما تعطلناش. كان الالكترون ده كان بينقل بوتنشال صفر وده بينقل 50، في المحصله النهائيه عملت ايه؟ 50 0 ناقص 50 بكام؟ ماينس 50 اهي. لو انت جيت تعكسها هنا، لو ده اللي 50 وده اللي 0 يبقى 50 ناقص 0 بكام؟ يبقى البوزيتيف بيبص فين؟ تحت. النيجاتيف بيبص فين؟ طيب ده اكزامبل للفرنشال وبايبولر. بص هنا اف بي 1 مقارنه باف 3 واف 3 مقارنه بسي 3 وسي 3 مقارنه بسي، فين الاكتف بوينت؟ اف 3 دي، ده عشان بايبولر اهي. تعال بص عليها في الريفرنشال، الاف بي 1 فيها اكتيفيتي، الاف 3 فيها اكتيفيتي اعلى خالص، الاف 3 فيها اكتيفيتي، يبقى مين الموست؟ يبقى عرفت ازاي اعمل لوكاليزيشن. خلاص. ريفرنشال مونتاج يبقى هعتمد على الامبليتيود، بايبولر مونتاج هعتمد على الفيز ريفرسال. ناخد اكزامبل الاي جي ده بيديمونستريت ريفرنشال وبايبولر مونتاج تو الستريت انتيريور تمبرال شارب ويف. بص كده انا هقرب معلش عشان الخط وحش قوي او قديم. اف بي 1 اف 7 منظرها نازل لتحت، اللي وراها ها اف 7 اللي كام؟ دي 9. لا لا لازم 9 مفيش اف 7 دي 9. لا لا تي 3 وتي 3 تي 5 وتي 5 وهكذا. فين المهم الفيز ريفرسال هنا؟ بص دي داون ودي اب ودي اب، يبقى فين؟ يبقى انت بتتكلم في ده صح؟ ماشي. تعال هنا في الريفرنشال كده بص فين هم؟ اب اب اب خالص جدا، سيمي فلات اب، يبقى انت بتتكلم في الماكسيمم بتاعك فين؟ في الاف 7 والتي 3 اللي هي موجوده هناك، اف 7 تي 3 هي الماكسيمم بوينت. خلاص ده اكزامبل للالكتروز وللمونتاجز. طيب تعال نشوف، سيبوكم من كلمه اس بي 1 واس بي 2، ده التسميه بتاعت ال 10 10 سيستم مش ال 10 20، سيبوكم من الاسماء. المهم فين الموست اكتف؟ ها بوزيتيف، اللي وراها بوزيتيف، اللي وراها نيجاتيف، يبقى فين الماكسيمم بوينت هنا؟ نقطه الالتقاء اس بي 1 اس بي 1. خلاص تمام. طيب اوكي، طبعا تحت فيه اكتيفيتي ليه؟ عشان فيه اس بي 1 تاني. خلاص يا جماعه اوكي. طيب نشوف الاكزامبل ده، ده ريفرنشال مونتاج اف بي 1 تو اي 1، اف بي 2 تو اي 2 وهكذا، واحنا ماشيين اف 7 تو اي 1 نازله عامله سبايك لتحت، ودي من الحاجات اللي انتوا دايما بتهملوها على فكره، تعتقد ان السبايك لازم تبقى لفوق، كان سبايك من زمان قلت لك ممكن تبقى بوزيتيف تبقى نيجاتيف عادي جدا. ايوه دي اقل في ان انت تشوفها لكن موجوده. الاف 7 عامله اف 8 شايف فلات ازاي؟ شايف مقارنه الرايت بالليفت؟ التي 3 نازله لتحت شويه، التي 4 ما فيش، التي 5 بدات تطلع، يبقى الماكسيموم بتاعي تي 3 والتي 5 دول بينهم الفيز ريفرسال اهو، بس ده مش فيز ريفرسال. ليه؟ عشان تتكلم في انهي مونتاج؟ ريفرنش. يبقى مين اقوى بوينت هنا؟ اف 7 تي 3. ليس هناك عيب ان انت ترسم رسمه تاخد فيها اكتر من الكترود زي الرسمه اللي فاتت دي. بصوا اهي، اقول ان دي ماكسيمم ماكسيمم بوينت، بس الدايره دي برضو افكتد ودي كمان افكتد ودي اف وهكذا، بس ايه؟ تو ليسر اكستنت، لكن دايما الكول هو اللي بقى ايه؟ الموست اكتف. طيب انا جيت في واحده زي دي وانا متلخبط. كانوا هناك زمان يسلمونا حاجه اسمها مسطره اي اي جي. يعني ربنا يهديهم الجماعه اللي بينين دول، حاجه خرافيه. مسطره الاي جي دي عباره عن ايه؟ مسطره صغيره كده تمام 20 سم بس عريضه شويه، متقسمه سنتيمترات وملي مترات عشان تقيس بيها امبليتيودز وعشان تقيس بيها ويفز وعشان تقيس بيها، متقسمه مثلثات، ليها طريقه معينه كنا نمسكها بيها كده، للاسف اللي اشتريتهم معاه اتكسروا كلهم. تمام؟ انت عايز تعرف مين اقوى، الاف 7 ولا التي 3 ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، تجيب المسطره وتيجي حاططها هنا وقيس، دي 2 مللي ونص، لا دي 3 مللي، خلاص يبقى دي نص. الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع السبجكتيفيتي. يا ابني ده في اللي انا قلته دول كان زمانك انت جلبت 600 اي جي. طب الكلينيكال يوتيليتي بتاعت الاي جي دي انا بدات بيها المحاضره، قلت مهم جدا. It is a very good positive tool. الكلام واضح. It is a very good positive tool. يعني انا شخصت ابريبسي وهو ساعدني ان انا اكد الدياجنوز بتاعي وشخص لي نوع السيجر وكتبت دراج صح، شكرا. لكن هو طلع نورمال، المفروض لو انا مقتنع ان ده بنفسي الاي اي جي ما يمنعنيش، خصوصا ان انا بتكلم على لو كواليتي اي جي. خلاص؟ والابلكيشن بتاعته كلها احنا عارفينها. النورمال اي جي والباك جراوند، انا هحاول ما اكونش سخيف اكتر من كده تمام؟ يعني كفايه مفيش مشكله. النورمال نعم نكمل المره اللي جايه ان شاء الله باذن الله بالنورمال، لان احنا بس يعني النهارده بس انا عايز اقول البيزكس تاني ان الورقه دي اللي بتتحط على الاي جي المفروض ان هي تتميل بعد كده ان شاء الله باذن الله تعالى لما نخلص الكورس. ماشي الورقه دي لا لا كانت بتتحط دوش ده مش ده انا هيكسبك. الورقه دي كانت بتتحط لغايه هم انا كنت جايب شويه خلصوا، المره اللي جايه ان شاء الله باذن الله خدوا من زمانكم بقى والبرنت اوت بتاع المحاضره اهو. لا لا خلاص ده هيبقى فيها البرنت اوت بتاع المحاضره دي والمحاضره اللي جايه، بس محدش يقرا اللي جايه وما يجيش بقى. خلاص. زي ما انتم شايفين الحاجه محتاجه تتفكفك، يعني مش القصه ان انت تمسك الحاجه، لا القصه انك تفهمها. عرفنا يعني ايه الكترود، عرفنا بيتصنع من ايه وبيتغطى بالسيلفر، عرفنا بيتحط على نقطه معينه ولتكن اف 3 فبياخد اسمها. يبقى لما اقول لك صلح اف 3 في مشكله، يعني صلح الالكترود اللي ماسك في اف 3. عرفنا ان كل نقطه في البريه ليها بوتنشال، قد تكون بوزيتيف وقد تكون نيجاتيف، وعرفنا ان هي بتتغير على مدار اللحظه، وده اللي بيجي لك الايه؟ الزجزاج او الاوسيليشن. عرفنا ان عندي حاجه اسمها البولاريتي، يعني بوزيتيف ونيجاتيف، وطالما في بوزيتيف ونيجاتيف اذا اتخلق بوتنشال، وطالما في بوتنشال وبوتنشال اتخلق فيلد. خلاص؟ عرفنا يعني ايه 10 10 و10 20 سيستم، يعني 10 يعني 10% من اللاين اللي بترسم من النيزيون للانيون او من التريجس للتريجس، ماشي؟ وعرفنا يعني ايه 20 20 يعني 20% من نفس اللاينز دي. خلاص؟ عرفنا يعني ايه مونتاجس، يعني ايه ريفرنشال مونتاج، ان انا اعمل ريفرنس انسب كل النقاط الى شيء ثابت، وليكن الشيء الثابت A1 A2. خلاص؟ وعرفنا يعني ايه بايبولر مونتاج، يعني ان انا اطرح كل نقطه من اللي تليها، وبالتالي كل نقطه بتخش في عمليتين حسابيتين، مره بيطرح منها ومره بيتضاف ليها. خلاص يا جماعه؟ اوكي؟ عرفنا ازاي اطلع الماكسيمم بوينت اوف اكتيفيتي في البايبولر مونتاج بالفيز ريفرسال، وفي الريفرنشال مونتاج بالامبليتيود. اوكي؟ من المره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى هقول يعني ايه كلمه نورمال اي جي. واصعب حاجه في الاي جي انك تقول انه نورمال. خلاص؟ اصعب حاجه انك تقول انه نورمال. خلاص؟ دي لان الابنورماليتي يا جماعه واضحه وتتشخص وبسيطه. مش اي حد تمام؟ المشكله الثانيه ان عندنا نورمال اوف نيونيتس. نورمال اوف ايرلي تشايلد هود. صح؟ نورمال اوف ادلت هود. وبالتالي القصه ما هياش اي ويفز بنشوفها، يعني الاي جي ده في الاخر خالص اقول لك خد بالك في عندك حاجه اسمها نورمال فارينس. دي محاضره ثانيه ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا نتكلم فيها. ايوه صح. لا هو انا بس هقول لحظه يا جماعه، من ضمن الحاجات برضو الهبل ده ان شاء الله باذن الله تعالى حاجه محاضره اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، اسمها نورمال فارينس اوف اي جي. نورمال فارينس اوف اي جي. نعم نعم. حاضر. اخر حاجه خالص عشان بس نلحق وقتنا بسرعه في خلال اقل من 5 دقائق، كل معاه ورقه دي او على الاقل كل 2 في ورقه لو سمحت. كله هياخد بابايا المحاضرات دي، انا هعملها لكم كلها على اسطوانه هديها لكم كلها. بص بص ادي كده، بص ادي برنت اوت لمحاضره النهارده. ياخدها الدكتور محمد بتاع هات يا ابن تمام. بس انا عايز اقول حاجه، بصوا يا جماعه احنا مصريين كويس كلنا مع بعض، ما فيهاش حد فرنساوي. انا ادرك النوع الموتيف، اتفضل دكتور ما فيش نوع الموتيف الغير عادي في المحاضره الاولى، النص هيكون موجود في المحاضره الجايه. انا بص بقول لكم، انا بشايفكم حضراتكم وقولوا الراجل ده اللي لابس اخضر قال، والله العظيم النص في المحاضره الثانيه، التن في المحاضره الثالثه، اخر محاضرات الاي جي لو طبعا اخر ايه. طب نورنا نور، نورنا نور يعني نور اخر محاضرات اي جي هلاقي واحد او اثنين او مش هلاقي. اول حاجه بتخلينا ما نحضرش ان السورس ده افيلبل ونأجل قرايته بمزاجنا. انا هقول لك حاجه، لو انا جيت كل محاضرات دلوقتي وقريتيها كلها، لا هو فتحتيها مش تعرفيها، لان الاي جي ده لوغاريتم يتفكفك في الاول واحده بواحده. خدوا النهارده من محمد دلوقتي، الناس اللي راحت تلعب كوره تاخد من محمد الحاجه صورها، والناس اللي راحت تقرا اللي احنا عملناه النهارده بس اول 10 شرايح هتستفيدوا. تمام؟ طيب نقرا بسرعه مع بعض كده. حلوه رايت اي دي. ايه؟ ما اعرفهاش والله، بس هو انا اعرف كلمه كوركتد. لو حد منكم ما يعرفش كلمه كوركتد، يعني ممكن تلاقي واحد اسمه ايه؟ كوركتد رايت هاندد. عارفينها دي؟ يعني ده اصلا انتوا عارفين ان اعظم جنسيتين في العالم اليابانيين الالمان، دي مفيش بتيجي دار عندي يا جماعه. كويس؟ دول بيتشائموا بالاشهر. دول بيتشائموا بالاشهر، اه والله ما بهزرش. فعندهم الأشول بيعملوله. أنا بس جاي وضف كلام الأشول بيعملوله كوريكشن، وعلى دي معمولة ستانس بيعملوله بيعملوا كوريكشن لغاية يبقى رايت هاندد، لدرجة إن ده بيعمل حاجة اسمها abnormal plasticity، يعني بيدعكوا البرين كده دعك، علشان العيل على ما يوصل للسكول إيج يبقى بيكتب باليمين. تمام؟ يمكن الألمان عاملينها كده، لكن اليابانيين ريلي بيعتبروه روح شريرة. فالمهم يعني هتلاقوا كلمة، ممكن تلاقوا كلمة اسمها ايه؟ corrected right handed. corrected right handed يعني ده المفروض اصلا left handed والدومينانت هيمسفير بتاعه كان العكس، وحصل له correction. هرد بس على ما نقرا. يا محمد سلام عليكم. يا وصلت بالسلامة؟ بص يا تمام يا شباب يا رب علشان ما نضيعش وقتنا عندنا حاجات تانية اهم. خلاص لا انا بتكلم بجد، انا بضيف لكم معلومه لو انت عرفت انك كوريكت فعلا. وبعدين لو في حد منكم عنده شك ان الالمان واليابانيين هم اليابانيين لا لا بس هو خدوا بالكم ليست دائما الشعوب الارقى هي اللي بتفوز. يعني الحلفاء الفقراء لم نتحدوا علشان يكسبوا الالمان واليابانيين، لان فعلا الالمان واليابانيين هم من كتر جنونهم في العظمه كانوا بيعتقدوا، او مش بيعتقدوا، الناس كانت بتعتقد الناس دي لو كسبت الحرب العالميه كانوا هيبيدوا بقيه العالم او هيشغلوهم عبيد عندهم. يعني هم فعلا من الجنسيات، وده على فكره مش ده مش بس احنا كنا عبيد. لا يا باشا وحط شهر طب خلينا في موضوعنا، بس خلينا في موضوعنا. انت واضح ان انتوا مالكمش في الادب خالص، عايشينكم كلها علمي، قراياتكم محدوده. طيب بيقول لك 20 سنه previously neurologically healthy man began to have some spells without known cause at the age of 15. spells كلمه تقال على اي، تقال على اي paroxysm، epilepsy non-epilepsy كله اسمه spells، نوبات يعني. the spell began as dreamy state otherwise described as unreal faint feeling or as acephalic sensation. كيفالك سنسيشن اللي هو الاحساس، كيفالك يعني الهيد، احساس بالهيدنس او الديزنس، الاحساس يقول لك انا حاسس ان راسي ثقيله، اللي هي بمعناها احنا عندنا ده اسمه كده راسي ثقيله، عامله زي الفينت فيلينج. ما قدرش يقول لك فينتنج ليه؟ لان هو هنشوف في القرايه بعد كده ان هو حاسس باللي حواليه بس مش قادر يرد، والقصه دي انت بتسمعها كتير جدا في العيانين. Faint feeling or as a acephalic sensation followed by nausea and occasionally euphoria. هنا الكلو بتاع الحال. بص يا جماعه emotions، يبقى انت بتتكلم عن حاجات معينه في البرين. mainly temporal. mainly temporal. او الحاجه المظلومه اللي هي الانترينال كورتكس. ايه الانترينال كورتكس؟ اللي هي الهيبوكامبوس والليمبيك سيستم وبره الحته المكعبله اللي من تحت دي اللي ما حدش بيلحق يذاكرها. ايموشنز يبقى انت بتتكلم في الحتتين دول بالتحديد. يبقى انا من غير ما اتكلم كده خالص بدات افكر في الحتتين دول. The patient denied loss of awareness but stared straight ahead. يبقى هو ما كانش بيغيب عن الوعي، لكن كان بيقول عليه بيعمل ايه؟ بص قدامه ببحلقه، اللي هي انت سمعتش كلمه ستيرنج دي غير فين قبل كده؟ في الابسس صح؟ لا ده الستيرنج ده ساين عاديه جدا وموجوده في اكثر من نوع من الدرس. تمام؟ without or اللي المفروض بيكتب لك كلمه without ده واحد عارف ان انت عارف السيميولوجي، سامعاني يا دكتوره اميره؟ عارف السيميولوجي وبينفي لك حتت معينه. بينفي ايه؟ بينفي ان العيان ده عنده اورو اليمنتري او مانيوال اوتوماتيزم، لان فعلا التمبرال لوب موصوف معاه بايه؟ اورو اليمنتري اند مانوال اوتوماتيزم. اورو اليمنتري اللي هو ايه؟ سماكينج او الشيمينج لايك موفمنت دي بتاعه التمبرال او المانوال. مانوال تخيل انا وريتكم قبل كده فيديو، فاكرين الفيديو بتاع الست اللي كانت تقعد تعمل كده في الهدوم وترجع تفردها؟ اسمه مانوال. مانوال مشهور قوي عن التمبرال برضه في التمبرال. يبقى العيانه دي هو بيشاور لك بيقول لك دي مش تمبرال. خدتوا بالكم؟ يعني بالنسبه للاي اي جي ريدرز الناس اللي هي في البليبسي قوي الحاله دي كانت حلت. ده ايه؟ انتراينال كورتكس. حاجه هتلاقيها في البرايتال لوب من تحت، في التمبرال لوب من تحت، لان الدنيا من في التمبرال برايتال من تحت للدنيا قرابه مع بعض. ذيس اتاكس او بيقول لك كمان هي ايمرجد جراديولي وذاوت بوست ايكتال، يعني ايمرجد يعني بيخرج من الحاله بتاعته. وذاوت بوست ايكتال ديسفيزيا او اذر تود فينومينا. لما بينفي التود فينومينا بيبعدك عن انهي لوب؟ عن الفرنتال. يعني هو عمال يقول لك اهو انت لا انت تمبرال ولا انت فرنتال. تخيلين ازاي؟ مفيش حاجه فيجوال، يبقى انت اكيد مش اوكسيبيتال. اتبقى لك مين؟ البرايتال. لا احنا قلنا انت مش تمبرال، اتبقى لك البرايتال مين دي؟ من تحت تلف الحته اللي بيخش فيها. انتوا عارفين الانتراينال كورتكس وال عارفين السيستم اللي هو الليمبيك سيستم اللي بيترسم ده الفورنكس والفيمبريا مش عارف ده في حتت منه في الفيمورا اسف حتت منه في البرايتال وحتت في التمبرال وهكذا. These attacks had become more frequent over the years. ممكن توصل ل 35 مره في الشهر وكلاسترنج 17 مره في اليوم. الكلاستر دي محطوطه هنا عشان تغلطك، لان مين اشهر واحد بيدي كلاستر؟ الفرنتال. لا الفرنتال مش الابسس، احنا بنتكلم على اناتومي مش بنتكلم عن فانكشن، بنتكلم عن اناتومي. اناتومي اشهر لوب يدي كلاسترز الفرنتال، واشهر لوب يدي اثناء النوم تمبرال. شويه كده ايه شويه ديكتمز مسلمات انت لازم تعرفهم بعد كده. يعني ممكن تحصل معاك كلاستر 17 مره. في معلومه مهمه جدا يا جماعه في الابيبسي لازم تعرفوها، في حاجه اسمها سيجر اونست زون، يعني النقطه اللي بدات منها الابنورمال اكتيفيتي. دي ممكن تكون في اي حته، لكن في حاجه اسمها سيجر سيميولوجي زون، الاكتيفيتي دي لما اتنشرت راحت لحتت قريبه منها، الحتت دي ممكن تدي لك موتور وسنسور وهكذا. فمن هنا دي حكايه الكلاستر، لان هيجي كمان حاجه تاكدها. فيرز اولفاكتوري جاستاتوري سنسيشنز موتور فينومينا انتركتال لانجوج او سبيتش امبيرمنت اذر اكسبرينشال فينومينا ديد نوت اكومباني ذيس اتاكس. هو خلاص نفى تماما التمبرال 100%. بس اداني في الاخر نقطه كده ملهاش لازمه. بيقول لك جات له 20 جنراليز تونيك كرونيك سيجرز في اخر 6 شهور. دي بقى اللي احنا بنقول عليها ايه؟ سيجر سيميولوجي زون، مش سيجر اونسيت زون، مش الاكتيف بوينت فين؟ لا الاكتيف بوينت دي قريبه من مين؟ خدها قاعده. لما يكون عندك مالتيبل سيجر تايبس وانت متشكك بس لقيت بعضهم يجي موتور زي جنراليز تونيك كرونيك، اعرف ان الليجن بتاعتك قريبه جدا من الميد لاين. انت قريب من الباراساجيتال لانك اصبحت قريب من مين؟ قريب من الموتور اريا اللي تتنقل الناحيه الثانيه. هديك اكزامبل ليه بقول لك باراساجيتال؟ يعني ليه ما قلتلكش الموتور اريا؟ انتوا عارفين ان البرين عامل كده، الهومانكيولاس عامل كده، اللور ليمس اقرب حاجه لبعضها من فوق. مين اقرب نقطتين يدوا لبعض اكتيفيتي وينشروا على الناحيتين؟ الباراساجيتال. لكن لو هو في الابر ليم ده بينهم وبين بعض شارع، دي على ما تنقل دي قصه. لكن اللي فوق الجنب، يبقى انا بفكر كده في حاجه جنرالايزد، يبقى انا بفكر في حاجه ممكن تكون باراسيتيك. بس هو كان مديني بعض المعلومات ان هو بينفي ان هي ممكن تكون تمبر، وكذلك انا حاسس ان هي مش فرونتال، لا في كومبينيشن ولا ومش اوكسيديتال طبعا. نفكر بقى في القصه الثانيه. لا ده هو كده انا شايل بقيه الحاجات. ليجن اهي طبعا ده شكل من اشكال يا جماعه، حاجه اسمها سيمبل سايكيك سيجر. سيمبل سايكيك سيجر ليها اسم تاني اسمه ايه؟ سيمبل ديسكوجنيتيف سيجر. ايه الاسم؟ طب انسوه، انتوا شخصوها ايه؟ بلاش بلاش كلام يعني. كومبلكس بارشل، انا متفق معاك، كومبلكس بارشل سيجر. فين اللابس اوف كونشسنس؟ اذا دي طالما العيان ده ما فقدش الكونشسنس يبقى العيان ده ايه؟ سمبل. طب تعالى نمسك السمبل، في سمبل سنسوري، دي مش سنسوري، في سمبل موتور، دي مش موتور. ها هات السبيشال سنسوري، دي الفاكتوري، لا جاستاتوري، لا ها فاضل لك مين؟ سمبل سايكيك سيجر. من اللي احنا من الحاجات معلش وانا يعني ان شاء الله كل مره هجيب لكم كيس، بس انا هجيب الكيسز اللي هي احنا دايما بالنا ما بيروحش عندها. انت قبل كده قريتها في الكلاسيفيكيشن كم مره؟ لا ده كتير، سمبل سايكيك سيجر بتقراها كتير، لكن هتلاقي الناس عندنا اول ما تلاقي واحد يقول لك سمبل سايكيك تلاقي الناس اللي قاعده يقول لك تمبر لوف بريبس كومبلكس مارشال سيجر سايكوموتور. لا لا دي ولا كومبلكس بارشال سيجر، ولا الراجل فقد الاتصال بالواقع، ولا ده تمبرال لوب ابيليبسي، ولا دي تودي على دي تودي على دي. دي حاجه اسمها سيمبل سايكيك سيجر، او بنسميها ديسكوجنيتيف سيجر، او بنسميها كوجنيتيف سيجر. دي قال عليها معظم في الحاله دي قال عليها ايه؟ بيقول عليها ايه لما في التيرمز يعني دريم ستيت. دريم ستيت يقول لك ده زي ما يكون قاعد معانا ومش معانا وبيحلم و يوحي لك بتصرفات في اثناء الاتاك ان هو يعني مثلا لا يبعد ايده ومش عارف عن الحاجه السخنه، يعني ده مدرك الواقع وفي نفس الوقت بيتصرف تصرف غريب ويبص لنا بطريقه مش عارف عامله ازاي، وممكن لو انت كلمته ويرد عليك يبقى في الاخر ايه؟ ايوه صح صح كده؟ ويتظلم العيان تاني. اللي يجي يبص اللي يجي فين مكانها؟ يجي هيجيب لك براك، هيجيب لك بارايتال سباكس. هي الحاله معاها اي اي جي، بس انا بعتذر فيري باد كواليتي لان هي حاله قديمه قوي من كتاب قديم عندي فما عرفتش اصورها يعني. خلاص والاي اي جي اللي جايباه الحاله مش اي اي جي عادي، ايكو جي، لان العيان ده اتعمل له سب ديورال الكترود بليسمنت، يعني الستوري جايه كده في الكتاب ده، واتحط له سب ديورال الكترود بليسمنت وشافت الالكترودز وجايب لك السباكس، مش الاي اي جي العادي. خلاص احنا غلطنا تاني، بنقولها تاني، ان الجونيورز والسينيورز وكله كله يشيل من دماغه قصه ان الابيليبسي عباره عن كونفالجنز. الابيليبسي مش كونفالجنز وبس. الصفحه تديهم ثلاث ثواني وشوف الكونسيبت وشوف السباين بتاع كل واحده بدات فين وحط مسطره خط. لا لا هي البشر المكان اعلى نقطه هو ادالك اعلى واحده، بس النقطه اللي جنبه البشر فين؟ لكن مش بدايتها، بدايتها انا بتكلم على معاملين الحكم فيهم خالص، انا بتكلم على الابليتيود وانت بتتكلم على الدايت. لا التايم توسع ولما الصفحه عرضها لك 10 ثواني خليها 5 ثواني بس، وهات مسطره وقيس السبايكس بدا كله فوق بعضه، حط المسطره كده دي بدات قبل كده. لو انت بتتكلم عن الدايت، انت بتتكلم عن الدايت